ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وكانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب